والله أنبتكم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برب ربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق الله العظيم.